الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال عام 31400، يسرنا أن نلتقي في هذا المكان بوالدنا وشيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، وكلكم يعرفه ولله الحمد، والذي لم يعرفه وكان يسمع به قد رآه اليوم، كما ذكر لي ذلك عدد من الإخوة. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء، فحياه الله، وباسمكم جميعا نرحب به وبصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيهي، علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، لكن غلب عليه أن الناس يختصرون ويقولون علي بن ناصر، وهو الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، وهو والشيخ ربيع زميلان على مقعد الدراسة من أيام المعهد العلمي والمدرسة السلفية في صامطة إلى الكلية إلى أن تخرجا ولم يفترقا وإلى هذه اللحظة كما ترون. ونرحب أيضا بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، وباسمكم جميعا نرحب بالجميع، فأهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله في هذا اللقاء بعد هذه الكلمة التي سمعتموها في مسجد بني سلمة المعروف عند الناس حاليا بقبلتين، وقد سمعتم الحث فيها على التمسك بالعقيدة، وسمعتم شيئا ما فتح الله به على فضيلة شيخنا ووالدنا. ونحن الآن لا نستغني من أن يزيدنا فضيلته من التوجيه والنصح والإرشاد بما ننتفع به إن شاء الله في حياتنا العلمية والعملية وفي دنيانا وأخرانا، ولا أطيل عليكم وأدعو المجال له. فأهلا وسهلا ومرحبا به، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يجري الحق على قلبه ولسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. طيبون، حياكم الله. يسرني هذا اللقاء مع هؤلاء الأحبة الذين نرى الحرص على الخير باديا على قسمات وجوههم، نرى تلهفا للخير. ارفعوا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنملأ رغباتهم بقدر ما نستطيع، والحق أنه ليس الإبرة بكثرة الكلام، وقد كان الصحابة يتكلم الرجل منهم بالكليمات فينفع الله بها أمما رضوان الله عليهم، وكان السلف يتكلمون من الكلام الشيء القليل وينفع الله بكلامهم، ونحن تكلمنا كثيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى على ضعفنا أن ينفع بهذا اللقاء وبما سمعتموه من الكلام على ما فيه من ضعف ونقص وتقصير. وأنا أوصي دائما تلاميذي ومن يتصل بي من البلدان الإسلامية بتقوى الله تبارك وتعالى، بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص له في القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يتقوه وأن يقولوا القول السديد. القول السديد هو الصدق الموافق للحق. فأوصي نفسي وإياكم بما أوصانا الله تبارك وتعالى به من القول السديد ومن تقوى الله تبارك وتعالى، وبهذا تصلح الأعمال وتحقق الآمال، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فأوصيكم بالصدق، أوصيكم بالصدق، أوصيكم بالصدق، فإن الصدق كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم أيها الشباب الناشئ بتقوى الله وبالحرص على الصدق في القول والعمل، فإن الكذب بلاء. وانتشر الكذب الآن في ميادين كثيرة، في الإعلام، في الصحف، في المواقع، في الساحات، في أماكن كثيرة انتشر الكذب والعياذ بالله. وهذا من علامات الساعة، من علامة الساعة أن يصدق الكاذب ويكذب الصدوق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. هذه موجودة الآن من أشراط الساعة. فعضوا على الإسلام بالنواجذ، عضوا على الإسلام بالنواجذ، فإنكم في زمن القابض على دينه كالقابض على الجبر. لكن الآن أوصيكم بالإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل، فإن عدم الإخلاص يقابله الرياء، بل يذهب الأعمال، يحبط الأعمال، ويعرض فاعليه وقائليه للنكال، لغضب الله والنكال. فأخلصوا لله في أقوالكم وأفعالكم، في صلاتكم، في صيامكم، في طلب العلم. طلب العلم لا بد من الإخلاص فيه والتجرد فيه لله تبارك وتعالى. من طلب علما مما يراد به وجه الله لا يريد به إلا غرضا من الدنيا، من يقبل كم الحديث لم يرح. لا لا لا, لا. مما يرى إيه؟ من طلب لم يرح رائحة، لم يرح رائحة الجنة. وعندكم الحديث من طلب علما مما يراد به وجه الله لغرض من أغراض الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. فيا طلاب العلم، ضعوا هذا الحديث نصب أعينكم وأخلصوا لله تبارك وتعالى، واطلبوا العلم لوجه الله. أول تعرف الله بأسمائه وصفاته، وتعرف حقوقه عليك، حقوقه عليك، وتعرف حقوق العباد وكيف تتعامل معهم من منطلق الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. تعرف حقوق العباد، بر الوالدين، صلة الأقارب، صلة الأرحام، العفو على الضعفاء والمساكين، إلى آخر الأمور التي حث عليها الكتاب والسنة. فهذه من حقوق العباد. بارك الله. أعرف حق الله، وأعرف حق العباد، وأعرف حق العلم، وأعرف حق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فتبذل الغالي والنفيس في نشرها، ولا تخش في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه يحبهم ويحبونه أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فاحرصوا على أن يحبكم الله تبارك وتعالى، وليس الشأن أن تحب كما يقال، وإنما الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. والذي يحببك إلى الله اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبالاتباع لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في عقيدته، في منهجه، في أخلاقه، في جهاده، في صبره، في حلمه عليه الصلاة والسلام، هذا مما يحببك إلى الله تبارك وتعالى. وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، تواضع للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، فتأسى به في خفض الجناح للمؤمنين. وإياك والكبر، وإياك والتعالي. بارك الله فيك. فإن الكبر والعياذ بالله من أردأ الأخلاق وأخصها، وهو ما يحول بين المرء وبين اتباع الحق، يحول بين المرء وبين اتباع الأنبياء، يحول بين المرء وبين تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما منع أعداء الله تبارك وتعالى من اتباع الرسل إلا الكبر، بل إبليس اللعين ما أوقعه في الكفر والإلحاد والضلال والشيطة التي هو فيها، ما أوقعه فيها إلى الكبر. أبى أن يسجد آدم أمره الله فعصاه استكبارا واستعلاء، أسجد لمن خلقت طينا؟ وهكذا. فالذي يستكبر إنما إمامه إبليس، والذي يتواضع أئمته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام والصالحون والأئمة من أئمة الإسلام. فعليكم بالتواضع وعليكم بخفض الجناح، ومن التواضع أن تطلب العلم ممن هو أسن منك، ممن هو أكبر منك، وممن هو مثلك، وممن هو دونك. فلا يحول الكبر بينك وبين أن تأخذ الحق والفضائل من الصغير والكبير والبعيد والقريب. هذا إلى جانب الإخلاص. أخلصوا لله تبارك وتعالى وتواضعوا لله عز وجل. وأوصيكم بالتعاطف والتراحم فيما بينكم والتآلف فيما بينكم، فإن الآن موجود في الساحة السلفية موجود التفرق والتخالف والتنافس بالألقاب والخلافات والشحناء وما شاكل ذلك. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واعرف الحق من منبعه الأصيل، من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن منهج السلف ومصادر السلف، والحمد لله كثيرة. أملي فيكم أن تدرسوا هذه الكتب التي ألفها أئمة الإسلام وورثوها لهذه الأمة، وقبل ذلك كتاب الله وكتب التفسير السلفية، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير السعدي، وتفسير السلفي، تفسير عبد الرزاق موجود منه شيء، تفسير أبي حاتم موجود منه شيء. بارك الله فيكم. ادرسوا منهج السلف من هذه الكتب، من تفسير كتاب الله، ومن تفسير السلف الصالح، ومن سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمهات السنة كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من السنن. إلى جانب ذلك ادرسوا ما ألفه أئمة الإسلام في ميدان العقائد كأصول السنن عن أحمد، وأصول السنن أبي زرع أبي حاتم التي رواها عنهم ابن أبي حاتم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، والشريعة الآجري، وغيرها من الكتب التي ورثنا عن سلفنا، والتي ما كان السلفيون في الأزمان السابقة يجدون منها إلى القليل. والحمد لله هيأ الله من يطبع هذه الكتب من أهل السنة ومن غيرهم تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى، من هم يطبعها رغبة فيها وحبا في نشرها وحبا أن يستفيد الناس منها ومنهم يطبعها لأجل المادة فقط، ومنهم يخدمها لأجل المادة والمصلحة. بارك الله فيكم. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يكون مبتدع. يبلغنا بعض الروافض يبيعون بعض الكتب، ليش؟ لأجل المصلحة. روافض من لبنان ومن غيرها يبيعون بعض الكتب السنة، لماذا؟ لأجل المصلحة فقط. هؤلاء يسخرهم الله تبارك وتعالى لنشر الحق. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أؤكد عليكم أيها الأخوة، عليكم أن تنبذوا أسباب الفرقة، كل ما يؤدي إلى الفرقة فابتعدوا عنه، فإن هناك من الأقوال ومن التصرفات ما تؤدي إلى الفرقة، فإياكم وإياها فاحذروها. بارك الله فيكم. انتشرت هذه الفتنة تعاطي الأسباب، أسباب الفرقة، ومنهم من يؤصل والله أصولا لهذه الفرقة وهذا التفريق وهذا التنزيل. فاحذروا هذه الأصناف الذين يؤصلون ويؤصلون لتمزيقكم وتشتيت شملكم، هؤلاء والله أعداء الدعوة السلفية. فاحذروا هذه التأصيلات وهذه الكتيبات، وقد رددنا عليها جميعا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. وأشرنا إلى طرف منها خلال المحاضرة في المسجد الذي كنا فيه. بارك الله فيكم. وتآلفوا فيما بينكم، وميزانكم كتاب الله ومنهج السلف الصالح. أنا أقول هذا المنهج ميزان للعالم الكبير السلفي، وللعالم الصغير، ولطالب العلم، ميزان للأقوال والأفعال. فما وافق كتاب الله وسنة رسول الله، وافق منهج السلف وأصولهم وقواعدهم، فهذا نضع الرأس عليه. وما خالفه ننصح من يخالف، ونبين له منهج السلف، ونصبر عليه شيئا ما، فإن رجع وإلا يجب التحذير منه على منطق السلف وطريق السلف. بل والله أذكر عن الإمام أحمد أنه يأتيه الكلام المبتدع من الشخص فيبدعه رأسا، لكن ذاك الوقت كان العالم الإسلامي معظمهم وراء الإمام أحمد، فلا يقول كلمة إلا وتسقط في آذانهم أنها حق. لا يحذر من شخص إلا واجتنبه الناس وسقط على أم رأسه. الآن نحن في وضع غير ذلك الوضع، ونحن إذا أخطأ الإنسان أخطاء كثيرة أو قليلة نناصحه باللطف، ونناصحه، فإن رجع وإلا فيجب أن يكون له موقف. كما ذكرت لكم أني صبرت على بعض الناس أي سنوات، وبعضهم سبع سنوات، وبعضهم سنوات وسنوات ناصحهم فلا يزدادون إلا عتوبا وتمردا، بعد ذلك نقف منهم الموقف الصحيح. بارك الله فيكم. كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول فلان قال كذا، قال انظر جهمي، فلان قال كذا، قال جهمي، قال الناس جهمي. بارك الله فيكم. والله أذكر أشخاص مثلا حاتم الحاسبي من أهل السنة، ثم قال لفظ القرآن مخلوق، فأمر أحمد بهجرانه فهاجروه فسقط على أم رأسه. قال لفظ القرآن مخلوق، هي لفظة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، لكن أحمد فقيه، وفقيه في باب سد الذرائع، فإن هذه قد يقولها الجهمي ويريد بها أن القرآن مخلوق، وقد يقولها من ينسب إلى السنة ولا يريد هذا القصد، لكن أحمد ومن معه من علمة الإسلام منعوا من استخدام هذا اللفظ لأنه ذريعة إلى القول بخلق القرآن، فصار من يقوله من المتسبين للسنة يحكم عليه بأنه جهمي. لماذا؟ لأنه يطرق للناس للوصول إلى القول بخلق القرآن. نحن نسد الذرائع أيضا، والأقوال المشبوهة والأقوال المجملة، وكثير ما يكون أقوال أهل البدع مجملة، فيها إجمالات، هي احتمال الآن تحتمل أشياء فتؤدي إلى الفتن. والسلف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يحرصون كل الحرص على المعاني الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وعلى الألفاظ الصحيحة. وإذا تكلم شخص بكلام مجمل حذروا منه وبدأوه. مثلا يقول قضية الجبر، الجبر كلمة جبر بارك الله فيك بدأوا فيها، قال القرآن ما فيه جبر، القرآن فيه كما قال أحمد الله يجبر الناس على السنة وعلى الحق وعلى الخير، ما يجبرهم الجبر، هذا مذهب الجبرية بارك الله فيك. وألفاظ أخرى كان يستذكرها السلف. فالألفاظ المجملة لا تستخدم ولا يجوز أن تشيع في أوساط السلفيين، فكونوا فقهاء، كونوا حماة لهذا المنهج، حاذروا أن تقعوا في شيء من الانحرافات، حاذروا أن تقعوا في الأفخاخ التي ينصبها خصوم السنة اللابسين لباس المنهج السلفي. فإن أهل البدع، أنا أقول لكم أدركنا نحن السلفيين في العالم الإسلامي كله، في المملكة العربية السعودية، في مصر، في السودان، في الهند، في باكستان، في أندونيسيا، في كل مكان، كانوا كلهم على قلب رجل واحد. واكتسحت الدعوة السلفية العالم، فحقد عليها أعداء الإسلام وكادوا لها المكايد بارك الله فيك. وشرعوا يدسون ويغرسون في أوساط السلفيين من يلبس لباس السلفية وهو يحمل السم الزؤام والأدواء المهلكة والتأصيلات الهدامة، دسوا فيهم فأوسعوهم تفريقا وتمزيقا حتى آلت الدعوة السلفية إلى الحال الراهنة التي ترونها الآن وتلمسونها بأيديكم من الضعف. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام خططوا لها، خططوا لها وكادوا لها الكيد العظيم. رب السماء، الأعداء يكيدون في كل وقت وفي كل زمان، ودسوا من صدر الإسلام من أيام عثمان، دسوا ابن السبع يحمل اسم الإسلام والحماس للإسلام والغير للإسلام، ويتهم عثمان يقذفه بالتهم الخبيثة قاتله الله، وخدع كثير من الناس واستخفهم حتى آل الأمر إلى قتل عثمان. ثم سل السيوف الفتنة فلم تغمد إلى يوم القيامة في هذه الأمة بسبب هذا الرجل الدسيسة الذي دس على الإسلام لتفريقهم وتمزيقهم وتشتيت كلمتهم. وتتابعت الفتن، ويدسون مثل جهم صفوان، ويدسون فلان، ما يأتي يقول أنا على الباطل، يقول لك أنا على الحق وانت جاهل وانت على الضلال، أنا على الحق. ويأتي إنسان وهو من أهل الباطل ومن أهل الضلال يقول لك أنا أهل السنة، هذا شيء معروف وملموس الآن. فكونوا على نباهة، على غاية من النباهة وعلى غاية من اليقظة لما يحاك لهذه الدعوة السلفية الشريفة التي هي في نحر كل مبتدع ضال من الروافض وغلاة الصوفية والأحزاب الضالة. هذه بارك الله فيك كل هذه الأطراف تعاديها، وهؤلاء والله يدسون في صفوف السلفيين من يلبس لباس السلفية بحماس كما تحمس ابن سبا للإسلام، ثم يشرعون فيهم تمزيقا وتفتيتا وتمزيقا وتفتيتا إلى أن آلت الحال إلى. فالآن يا إخوة يجب أن تتنبهوا وأن تستيقظوا لهذه المكائد، وأن تحرصوا على كل أسباب الألفة، وأن تبتعدوا عن كل أسباب الفرقة. والميزان الصحيح عندهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفقه السلف الصالح في الكتب التي ذكرناها لكم، هذه تساعدكم على معرفة الحق وما يقابله الباطل، وتميز لكم بين المحق والمبطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والتآلف والتآخي والتحاب. وهذه وصيتي في عشرات النصائح، ومع ذلك أنا أوصم بأني غالي ومتشدد وأني فرقت الأمة. والله والله والله إنهم ليفرقون الشباب السلفي بأصولهم ومناهجهم الفاسدة، ثم يتباكون الدعوة السلفية ويقول فلان. وهذه المكائد قد وصم بها السلف، وصم بها أحمد بن حنبل، وصم بها قبله عثمان، وصم علي بن أبي طالب، وصم ابن تيمية، وصم بن عبد الوهاب. كل داعي يرفع راية السنة يحارب بشتى الأشكال الحرب وشتى ألوان الحرب. حارب طارق لازم في هذا الوقت، لازم في هذا الوقت. يعني كثر وكثرت وسائل الإعلام الفاجر والطرق الفاجرة، بارك الله فيكم، كثرت وكثرت، وتعلموا من أعداء الإسلام ومن مكائدهم، تعلموا الشيء الكثير، بارك الله فيكم. وكونوا أهل يقظة وأهل نباهة، وكونوا كما نسب إلى عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنا لست بخب، خب هو الرديء اللئيم، يقول لست بخب ولا الخب، يعني اللئيم الرديء الماكر يخدعني، ما يخدعني. أكون أذكياء نبلاء، وأعرف الحق وأحرصوا عليه وأضع عليه النواجذ. وإذا أخطأ أي شخص كائنا من كان، بارك الله فيك، ابن باز، ابن تيمية، غيرهم من الإعلام من الشيوخ الموجودين، الذي يخطئ أحترمه إذا كان سلفيا، ولا نقبل خطأه ولا نرفع به رأسا كائنا من كان. ومن أصاب نصرناه وظاهرناه على الحق. الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهؤلاء الذين يكيدوا لكم يسخرون كثيرا من الشباب للتعاون على الإثم والعدوان. فاتقوا الله أيها الشباب، وتآخوا فيما بينكم، وأعرفوا الحق من منابع الأصيلة، وتعاونوا على البر والتقوى، وانصروا هذه الدعوة وانشروها، فإن الأمة بأمس الحاجة إليها، بل الكفار اليهود النصارى بأمس الحاجة إليها. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من الدعاة المخلصين ومن الأمناء الناصحين الصادقين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة شيخنا ما أتحفنا به من وصية جامعة نافعة في هذا الوقت الذي نحتاج جميعا فيه إلى مثل هذه الوصية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع كما رزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن أيضا نطلب من فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه أن يتفضل أيضا ويشارك، فأبناؤه أيضا ينتظرون منه أن يتفضل. جزاه الله خيرا، ريثما شيخنا يأخذ قليلا من الراحة. نعم، لا لا ما أدري لا أبدا. طيب، لكن هذا غير، نحن طلبناكم ما تردنا إن شاء الله، ما أنت برادنا إن شاء الله، ما أنت برادنا إن شاء الله. أنا عندي نية هناك، ما ألقي الحاضرات ولا شيء، جبرني هذا. أنا كل أسبوع عندي ثلاثية في الحرم يكفيني وزيادة خلاص. أبناؤكم ينتظرون يا شيخ في الجلسة هذه. ينتظرون ماذا ينتظرون؟ سيحصلون أكثر مما يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الذي عندي أن أؤكد هذه الوصايا التي سمعتم من الزميل، لأن أنا والرجل هذا كما ذكر الأخ محمد أننا بدأنا الدراسة من المعهد الثانوي، من أولى ثانوي إلى أن انتهينا من الجامعة، ومن جامعة أم القرى بأخذ الشهادة اللي تسمى يعني دكتوراه. فنحن زملاء وزمالة في التدريس والجامعة وزمالة في التدريس وفترة طويلة كلها هذه. فالوصية أو الوصايا التي ذكرها وزملاء في المجلس هذا وزملاء التي ذكرها ينبغي للطلاب جميعا أن يتمسكوا بها ويستفيدوا من الله جل. والمنهج الصحيح هو الذي ذكره لكم، الكتاب والسنة وليس أقوال الناس. الكتاب والسنة هو المعيار، وذكر لكم وفهم السلف، وذكر لكم على أنه قبل فترة من الفترات أن السلفية منتشرة في العالم جميعا. وكما ذكر العلماء أنك إذا ذهبت إلى أي بلد وجدت السلف في تلك البلد كأنك أنت وإياهم تخرجت من مدرسة واحدة. وأذكر لكم من الأمثلة أننا كنا في ماليزيا وذهبنا إلى قرية من القرى فيها جماعة يعني لهم منهج ولهم دراسة وفي الحديث وكذا، لما جلسنا معهم كأننا تخرجنا مع بعض في الجامعة. الله أكبر. لأن المنهج السلفي هو واحد، الكتاب والسنة في أي مكان كان. وكذلك وجدنا مثل ذلك في نيجيريا. فينبغي للطلاب جميعا ولا سيما طلاب الجامعة الإسلامية الذين وفدوا إلى هذه البلاد وهم يمثلون قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأنتم سترجعون إلى بلادكم. والذي نذكره من وصايا الشيخ بن باز رحمه الله أنه في كل سنة حينما تأتي الدفعة للتخرج يأتي ويحضر هذه الدفعة ويوصيهم الوصية أولا بتقوى الله عز وجل وبالرفق بالذين يرجعون إليهم، ويبين لهم أن في تلك البلاد نشأت مثل هذه البدع وهذه الخرافات حتى أصبحت هي دينا عندهم. لما يأتيهم الإنسان بشيء آخر يعني بالدين الحق بالمنهج الصحيح يعتقد أن هذه هي البدعة وهذه هي الخرافة. الله أكبر. على فكرة ممن نشروا ضد الدعوة السلفية هذه الأفكار، لأنهم نشروا ما يسمونه بالوهابية ولا يعرف شيء اسمه وهابية. رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب الله عز وجل سخره في الفترة التي عاش فيها وجاء لهذه البلاد نفسها وفيها الخرافات والبدع وفيها القبور وفيها تلك الأمور التي تعمل في هذه البلاد، وبدأ بالمنهج الصحيح الذي الله عز وجل أنزله على رسوله وأمره به، وهو البدء بالعقيدة بإصلاح القلوب، لأن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فألف هذه الرسائل الصغيرة التي تعرفونها، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، علم الناس العقيدة الصحيحة. وحينما علموا هذه العقيدة الصحيحة انتشر الخير بين الناس جميعا. هذه الأفكار اللي عملوها ضد الشيخ وعملها أصحاب الأغراض السيئة الذين يريدون إطفاء هذه الدعوة، ولكن الحمد لله انتشرت في العالم كله. ففترات مضت يعني عدد من طلاب الجامعة من خريجي الجامعة ومن المدرسين في الجامعة ذهبوا لإقامة دورات في إفريقيا وفي آسيا، ووجدنا الناس كلهم بحمد الله متجهين الاتجاه الصحيح السليم، وأنهم عرفوا العقيدة وعرفوا أن ما هذه إلا مكيدة لدفع الناس وردهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ بن باز رحمه الله المقبول عند العالم جميعا، عند المخالف والموافق، المخالف والموافق كل واحد يسمع من كلام الشيخ شيئا يقبله منه ولا يرد عليه شيئا، لأنه لا يقول إلا الحق وليس معصوما. يعني قد يخطئ الإنسان، لكن الإنسان إذا كان اتجاهه وعمله لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا حدث منه خطأ يصحح من الجهات الأخرى ولا يؤخذ به، وإنما يؤخذ الحق ممن كان. فبحمد الله انتشرت هذه العقيدة في العالم الإسلامي والناس في رجعة إلى قبول الحق. أنتم من المسؤولين أمام الله إذا رجعتم إلى بلادكم أن تبلغوا ما سمعتم. وقد قال لنا واحد من الإخوة في نيجيريا خاصة جماعة اسمه جماعة عباد الرحمن يقول نحن نرسل أبناءنا للدراسة في الدول العربية عموما ما يحتاج تسمية ومنها من يذهب إلى الجامعة. الذين يرجعون من الجامعة الإسلامية يقول نمكث 5 سنوات أو أكثر ونحن نشم رائحة المدينة فيهم. فقلنا نفسر لنا هذا. قال إخواننا يرجعون لنا من الدول العربية بعلوم طيبة في اللغة العربية في الثقافة الإسلامية في العلوم عموما، لكن السلوك والمنهج والدعوة الصحيحة بالأسلوب الحسن لا نجدها إلا عند هؤلاء. الله أكبر. فالجامعة الإسلامية أنشئت لهذا الغرض، يعني أنشئت للعودة بالناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وأن يتخرج جماعة منها يحملون هذا الفكر الصحيح ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه إلى أقوامهم. وهذا الذي حدث، هذا الموجود الآن في العالم الإسلامي في إفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان. فنرجو الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع، وأؤكد وأوصيكم بما سمعتم من الشيخ ربيع في هذه التوجيهات السديدة القيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتمسك بها. وقضية الفرقة أشار إليه، لا ينبغي الإنسان يكون هو إخوان على افتراق وعلى خصام. إذا أخطأ زميلك لك أن تنصحه يعني بالطريقة الصحيحة بالأسلوب الحسن وتبين له بالدليل. إذا كان عنده خطأ أنت زميل له وهو زميل لك وأنتم على منهج واحد، وحدث هذا الخطأ، هذا الخطأ يصحح. لو ما ظهر لكم أنتم الاثنين في عندكم علماء على قدر مستواهم فترجعون إليهم في حل هذه القضية. أما تزيد الشحناء وتزيد الخلاف وتزيد الخصام فهذا لا ينبغي، وليس هذا يعني من سلوك المسلمين. وإنما عليكم أن تتفقوا وترجعوا لمن هو أعلى منكم، كما سمعتم من الشيخ أنك تأخذ الحق ومن هو أعلى منك ومن زميلك ومن أصغر منك، والمعيار موجود وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يصيب الشيخ على سفرته من مكة إلى هنا والتعب الذي تحمله، وهذا إن شاء الله في ميزان حسناته. والشكم رجع على الشيخ محمد هو الذي أتعبه، ولكن الله عز وجل يعوضه إن شاء الله. سبيل الله ما لقيت، سبيل الله ما لقيت. أنت لا صدق. يقول هنا ذكرتم حمدكم الله الابتعاد عن كل ما يفرق الصف السلفي، فبعض دعاة السلام الإسلام يقولون إن التوحيد يفرق الأمة، فما توجيهكم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟ التوحيد يفرق. نعم. أصلا من أداء الإسلام ليس جديدا علينا، بل بدأ الطعن موجها لأول رسالة في الأرض، رسالة نوح عليه الصلاة والسلام، يرمونها بالكذب والافتراء على الله، ويرمونها وغيرها من الدعوات، دعوات الأنبياء بالكذب والسحر والكهانة، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، بقي من هذه الطعون والتشويهات الكثيرة. بارك الله فيكم. فالدعوة السلفية هي الحق، وأساسها وأصلها هو التوحيد، التوحيد وما يتبعه من الأعمال الصادقة الصالحة القائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان الناس من فجر التاريخ يطعنون في الحق في الرسالات وفي النبوات وفي الأنبياء وفي المصلحين، وليس بغريب في هذا العصر المظلم أن توجه طعنات إلى المنهج السلفي وإلى أصل أصوله وهو التوحيد. محمد قال فرق بين الناس، لما جاء بالتوحيد قالوا فرق جماعتنا وسب آلهتنا وسوى. هؤلاء لهم سلف، سلف نعم، تجي مجتمع فيه خرافات وبدع وضلالات تنشر فيهم الحق، فلا بد من الفرقة. فرقة إيش؟ فرقها الحق، فرقهم الهوى، وإلا لو قبلوا هذا الحق ما حصلت الفرقة. لكن هناك ناس لهم أهواء لا يقبل هذا الحق فيجدون الفرقة، هم يريدون الفرقة وينسبون إلى غيرهم. فلو كان قريش قبلوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم بالقرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قرآن معجز أجلس الجن والإنس أن تأتي بمثله أو بأشسر من مثله أو بسورة من مثله، قل لو أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا. هذا القرآن كان ينشر صلى في أوساطهم وهم يعرفون أنه من عند الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكثير من يقول أن الصحيح يفرق يعرف أن التوحيد هو الحق وأنه دعوة الأنبياء، ومع ذلك لمصالح دنيوية وأغراض قبيحة يطعن في دعوة التوحيد وأهلها. فلا يضرنكم هذا الطعن وهذا التشويه، ولكم أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكم أسوة بالمصلحين ومن بعدهم. وكم تلقوا من الطعنات بالصدور الرحبة حتى نصرهم الله، والله ينصر دينه في كل زمان ومكان، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وكون أيها الشباب من هذه الطائفة ولا تلتفتوا إلى هذه التشويهات وهذه الطعنات، وفقكم الله وثبتكم على الحق. السؤال يا أخي يقول التوحيد يفرق، يحتاج إلى تفسير حتى الناس يفهموا الكلام. معناه يقيم الدعوة إلى منهج السلف ولا يفرق؟ هذا المعنى. يعني ما يستطيع الإنسان يصرح يقول التوحيد يفرق كلام ما أعتقد واحد يستطيع يقول هذا الكلام. لكن يقول أنتم لما تدعون إلى منهج السلف، لو والله يقول من زمان هذا الكلام. هكذا التوحيد يفرق؟ نعم التوحيد يفرق. نعم إيه والله. إيش اللي يجمع؟ إيه والله يقولون. وما الذي يجمع؟ هو التوحيد اللي يجمع الحق. لا هو يعني عندهم ما هو الذي يجمع؟ أفكارهم وما هم عليهم الباطن. نعم بارك الله فيك. لا يقولون هذا الأخوان المسلمين. أنا فهمت من لا لا لا لا يقولون التوحيد يفرق. بل بعضهم استدل له. قالوا بل بعضهم استدل له ومسجل بقوله بقوله بدعة تجمعنا، بدعة تجمعنا ولا توحيد فرقنا أو سنة فرقنا، بدعة تجمعنا خير من السنة تفرقنا. بارك الله. بل بعضهم استدل لهذا بقصة هارون وموسى، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصت أمري، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فاستدل بهذا. فقلت أنا لهذا المستدل السامع الذي بلغني، قلت أين هذا المخذول من قوله ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، والآية الأخرى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أما أنكر عليه هذا، لكن بقي ينتظر الأمر من موسى عليهما الصلاة والسلام. وأما أنه أقرهما فكذب هذا الكذوب وقطع الله لسانه، إذ نسب إلى الأنبياء الإقرار للشرك وهذا ما حصل بل أنكره، فهذا يستدل به مسجل شرعي وموجود. نعم لكن أصحاب الفطرة المستقيمة ولله الحمد يعني ينكرون هذا ولا يتصورونه، فإذا يعني ذكر لهم صدموا بمثل هذا، فنسأل الله العافية والسلامة شرعي. شوف يا شباب يقول هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية

فأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الأخبار يقتفى بخبر واحد فقط، ورسول الله كان يرسل الأشخاص، يرسل شخصا إلى كسرى واحد وتقوم به الحجة، ويرسل إلى قيصر شخصا واحدا فتقوم على الحجة، وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق إذا رفض الإسلام ولم يتبع رسول الله، رسول الله يجهز له الجيش، وجهز غزوة تبوك للروم بناء على أنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد عليه الصلاة والسلام، ويرسل إلى البحرين، ويرسل إلى عمان، ويرسل إلى اليمن أفرادا يرسل، وتقبل أخبارهم وتبنى عليهم الحجة، ومن لا يقبل خبرهم تجهز له الجيوش. كيف الآن 10-15 سلفي يتفقون على قضية معينة فترفض ويكون لا بد من الإجماع؟ من قواعدهم أنه لا يقبل تبديع شخص. لو قال 10 من الأئمة المعاصرين أن فلان مبتدع عنده كذا وكذا وكذا ما يقبل منه. هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم، يدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله، وكم لهم من التأصيلات الفاسدة. لا يلزمني جي تنقل من كتاب فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا ضلالا واضحا كالشمس، يقول لك ما يلزمني أقبل كلامك. أيده عشرات هذا الكلام، يقول ما يلزمني، عندهم قاعدة ما يلزمني، عندهم قواعد لرفض الحق، وقواعد لرد الحق، وقواعد في طعن في رد قواعد الجحر والتعديل. فتعلموا قواعد الجحر والتعديل، وانظروا منهج السلف، وسيروا على نهجهم، ودعوكم من هؤلاء المضللين المهوشين على دين الله الحق وعلى منهج السلف وأهله. هذا له علاقة به شيخ؟ باحث كيف يتعامل؟ يعني الموضوع ايش حكمه؟ ما له علاقة به؟ ها؟ الأحاديث الموضوع اللي بين العلماء أنها موضوعة، إيش معناها عندنا؟ على منهج أنا تسقط. ما تسقط معناها؟ تسقط. هذه موضوعة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة ما تقبل. هذا له علاقة به تماما بالسؤال هذا. اقرأه علي لأنه هذا. هذا يقول، هذا سائل يقول: ولعلاقته بما تكلم فيه شيخنا نذكره. يقول: شيخنا الفاضل، هل يسع طالب العلم التقليد في مسائل الجرح والتعديل؟ التقليد في مسائل الجرح والتعديل، علما أنه يستطيع الوقوف على من تقد على من تكلم فيه أحد العلماء المعروفين في هذا الباب بعلو الكعد فيه، وتقوى الله والتحري. أفيدونا. قبول خبر الثقة ليس تقليدا، وإلا يكون رسول الله مقلدا. يعني قبل قال والله رحت الكسرى ما أجابني، قلده، يكون على هذا المذهب رسول الله مقلد. قاتل الله هذه القواعد الخبيثة وهذه الطعون الفاجرة، وعمر بن الخطاب وأمثاله يقبلون أخبار الآحاد، وهؤلاء وضعوا قاعدة، قالوا أخبار الآحاد لا تفيد العلم، أخبار الآحاد لا تبنى عليه العقائد، بارك الله فيه. لكن هؤلاء ما طغيانهم ما ذهبوا يطعنون في قواعد الجحر والتعديل، من حيث إنهم صاروا أشعرية، ماتريدية، معتزلة، خوارج، قالوا أخبار الآحاد ما تقبل في العقائد، ويقبلونها في الأحكام، بارك الله فيه، يقبلون في الأحكام، في الشرائع، في الحدود، في الأشياء هذه، لكن يقول في الأحاد ما تقبل، وهذا ضلال. ورد عليهم السلف وبينوا بالأدلة الواضحة الجلية أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا تلقتها الأمة بالقبول. وابن القيم وعدد من العلماء خبر الثقة العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا عندهم يفيد العلم وهو الصواب إن شاء الله. والذي لا يقبله ويطعن فيه في عقيدة وغيرها هذا من أهل الضلال. رد ابن القيم رحمه الله تعالى على من يقع في أخبار العامة، بارك الله فيكم، ويقول إنها لا تفيد العلم وتفيد الظن، والظن يجوز فيه في الأحكام الشرعية أن تبنى الأحكام على الظن، على غالب الظن.

العظيم الذي هو منهج الله ثم منهج رسوله عليه الصلاة والسلام. جيب هن ما صريح هنا على الشيخ أنه يقول يطلب خلق خلق خلق. لكن نعطيه الإجابة الإجابات للشيخ علي والشيخ علي والشيخ محمد. خلونا صريح خاصة بعدين تقرؤون أو يطلب بعدين يقرؤون. يقول هذا يعني يرجو السؤال عن ذكر بعض الكتب النافعة التي تتحدث عن منهج السلف. فإحنا نحيله لشيخنا الشيخ علي بن ناصر ونضيف ما يفتح الله. أنتم سمعتم الكتب اللي ذكرها الشيخ ربيع كلها هذا علم منهج السلف، السنة للخلال والكتاب الأهلي الشريعة وجميع الكتب الموجودة اللي ألفها السلف كلها هذا علم منهج السلف سواء القديمة أو المعاصرة. الكتب موجودة الحمد لله. هذا لكم الشيخ خلي لكم هذا لا لا هذا لكم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل لا أخبركم ما يزج اليوم في أوساط السلفية حيث إن كثيرا ممن كنا نحسن بهم الظن وأنهم من حماة الدعوة السلفية والدعاة لها قد اتضح لنا أنهم من المخالفين لها، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا بنظركم؟ ونحن سمعنا في أثناء كلامكم شيئا من هذا لكن حتى لا يقال أننا غفلنا سؤالات بعض الإخوان. نعم. الأسباب من هوى والعياذ بالله الهوى. إنسان عرف الحق وعرف أهله وعرف أدلته وإذا به يتغير، ما السبب؟ السبب أنه خذلان من الله تبارك وتعالى. ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له سبحانه وتعالى. وأهل الأهواء إنما جاءوا من قبل الهوى، أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل البصر غشاوة. فالهوى يهوي بصاحبه ويحرفه عن الجادة. وقد يكون من الأسباب المادة، حب المادة، حب المادة، حب الجاه والمنصب، وهو يرى مع السلفيين ضعفاء مساكين يبغى مع الكبار، يبغى له أموال، يبغى له منصب ويتغير بارك الله فيه. الله أكبر. هوى متبع وشيخ بطاع. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا فتنة كقطاع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. شوف واحد يمسي مؤمنا يصبح قد انقلب، هل نقول كافر؟ يصبح مبتدع حزبي مرجع قدري كذا لأجل الهوى ولأجل حب المال يبيع دينه بعرض من الدنيا. شاف ناس جماعة من الجماعات عندهم أموال وعندهم مناصب وكذا وكذا وهم جماعة مساكين ما عندهم مناصب ولا عندهم أموال وبغى يتمتع بالحياة الدنيا هذه فيذهب يذهب بين الهوى وحب الدنيا. بارك الله فيك. في حديث بارك الله فيك وأتذكر ما استعرضته أتذكر حديث ما جاء بالي بارك الله فيك في القضية هذه ما ذئبان الجائعان. نعم ما ذئبان الجائعان بأفسد لها أرسل في غنم أرسل في غنم في في في في في في, في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حب المال حرص على المال والحرص على الشرف تفسد دين المرء فسادا عظيما وتفتح به كما تفتح الذئاب الجائعة التي أرسلت على زريبة غنما، ماذا تبقى منها؟ تحت الهوت تأكل الزكاة كلها. فهذه لا تبقي لهم من دينه شيئا والعياذ بالله إلا ما شاء الله. حياكم الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لفضيلة شيخنا تفضله علينا بما سمعنا، وكذا لفضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه. ولا تبرحوا أمكنتكم فانتظروا، فبعد الدرس يقول شيخنا الشيخ حماد رحمه الله الهرس، فهنا شيء يحرك به الضرس. نعم إن شاء الله. صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم آتي ولا تقع نازلة إلا وجاء هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى ليثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبين الحكم. ومما ذكر من الحكم أن تنزيله منجما مفرطا أسهل في حفظه، لأن اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، فاليوم قليل وغدا قليل، وبعد غد إذا جمع القليل مع القليل أصبح أضحى كثيرة. وأنتم ترون، فإن الله جل وعلا إنما قال هذا الذي سمعتم في سورة الفرقان في جواب المشركين حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك. والداعية إلى الله جل وعلا في كل زمان ومكان تعرض له العوارض متفاوتة في نوعها وزمانها، فيحتاج إلى السلوى التي تسليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلى بهذا. وأنتم ترون الآن أننا نحفظ أولادنا اليوم سورة قصيرة وغدا أطول منها وغدا أطول منها وبعد غد أطول، فيتدرب فيسهل عليه الحفظ للقصير، ثم يتدرب في الحفظ فيسهل عليه الحفظ لما هو أطول منه، وهكذا حتى يصل إلى سورة البقرة 286 آية، فيمر عليها إذا هو حفظها كما يمر في أول أمره في صغره على الفاتحة. فالحفظ أولى ما يعتنى به كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك المختصرات في الحديث، فيبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم البلوغ بلوغ المرام، ثم إن كانت عنده نهمة انتقل إلى منطق الأخبار، وهذه في الأحكام. فإذا جاء إلى أصول الحديث بدأ بالنخبة، نخبة الفكر، ونحن ننصح بالنخبة قبل غيرها لأنها وجيزة وحاوية، هذا أولا. وثانيا لأنه قد شرحها صاحبها، وثالثا لأنه قد وضعها للمبتدئين، ورابعا لأنه قد جاء بشرح للمبتدئين وفي الوقت نفسه للمتوسطين وفي الوقت نفسه للمنتهين، فلا يستغني عنها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي، وهي على وجازتها محررة جامعة لأنها من عمام في هذا الشأن في علوم الحديث، فينبغي لنا أن نعتني بها. فإذا ما فرغنا منها انتقلنا بعد ذلك إلى التقريب مع التدريب، تقريب النووي في اختصار كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح مع تدريب الراوي للسيوطي، وإذا انتقل بعده إلى الباعث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ف فكذلك حسن، ثم بعد ذلك كتاب ابن الصلاح الأصل، ثم لا يضيره أن يقرأ الألفية أو الألفيتين العراقي أو السيوطي، فهو مخير في ذلك، وأن يقرأ بعد ذلك فيما شاء. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه مهمة، وقد ذكرنا لكم هذا مرارا، فأصول الفقه بها يدرك الإنسان طريقة الاستنباط الصحيح. فلو أخذ الورقات أو نظم الورقات أو وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول التي سمعتم شيئا منها قبل قليل في أول كلامنا، والخبر الذي ذكرناه في ما يتعلق بالمتواتر الآحاد هذا في اللول المكنون، فلو أخذ وسيلة الحصول إيه طيب جزاك الله خير، فهو كتاب دافع جامع موجز، وقد ابتعد به صاحبه عن طرائق أهل الأهواء والبدع في لونه. نعم ابتعد به عن طرائق الأهواء، فلو قرأ هذا الكتاب أو هذا النظم وحفظه لكان إن شاء الله تعالى نافعا له. وهذا النظم وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول في أصول الفقه للشيخ حافظ رحمه الله، وهو من الكتب النافعة المحررة، ولو قرأ معه كتاب شيخنا الشيخ زيد حفظه الله الجهد المجهول فإنه من أنفع الكتب عليه. وأعلم أو أذكر لكم أنني كنت أقرأ عليه هذا النظم وأضبطه ضبطا، مع أني سمعته من أبي جزاه الله عني خيرا، ثم بعد ذلك أعدت قراءة على الشيخ، ثم بعد ذلك بعد أن ضبطه أخذت في قراءة شرحي عليه. فلما بلغنا قول المصنف رحمه الله والأدوات من حروف علمت فللجواب والجزاء إذا ثبت، كان شيخنا حفظه الله متكئا على يده اليسرى فاعتدل على ركبتيه كجلسة الجالس للتشهد، ثم أشار بكلتا يديه هكذا وقال أشهد بالله أن الشيخ حافظ ما أخذ هذا العلم على هذا النحو عن القرعاوي كله، وإنما هو فتح من الله تبارك وتعالى عليه، وهذا لا شك. فكل من عرف شيخ شيوخنا رحمه الله ومنهم شيخنا هذا الذي أمامك يعرفون ذلك عنه، وقد حفظ القرآن في شهر، أخبرني بذلك عدد من الناس في مقدمتهم الوالد، ثم العم الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي، ثم شيخنا الشيخ أحمد النجمي، إذ أخبرني بأنه حفظ البقرة في يومين. يقول سابق بيني وبين الشيخ حافظ شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي في سورة القرآن، فأول يوم حفظه هو الجزء الأول من البقرة وأنا حفظت الربع، واليوم الثاني حفظه هو الجزء الثاني وأنا أكملت جزء بالقوة، لا النصف نصف جزء، واليوم الثاني أكملت الجزء وهو أكمل الجزء الثاني، واليوم الثالث هو أكمل البقرة ودخل في آل عمران. الشاهد يقول لما أكمل في اليوم الثاني اختبرت نفسي معه في اليوم الثالث، فجئنا إلى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله فسمع عليه الشيخ حافظ الجزء الثالث من البقرة إلى كل الطعام، فأنا قال لماذا حفظت يا أحمد مع أن الشيخ كان يحفظ وفي شبابه كان أقوى حفظا، قال قلت له يا شيخ، قال نعم، قال قلت والله ما عاد أسابق الشيخ حافظ، اجعلني مع غيره، أنا لا قبل لي بمسابقته. يحدثني الوالد يقول كان يحفظ في أول أمره حزبا إلى الظهر وحزبا بعد الظهر إلى العصر، ويرتاح قليلا في رمضان ويراجع قبيل المغرب بسويعة ويصلي بنفس التراويح، فمن سلك رمضان إلا وقد ختم. فمثل هذا حينما ترون هذه الكتب المحررة هي بعد الإخلاص والصدق وبعد توفيق الله له بتهيئة عالم سلف وبعد فضل الله عليه النظر والمراجعة والتواضع والتضرع بين يدي الله، فقد كان الشيخ شديد اللهج والضراعة إلى الله كثير التواضع كثير العبادة، ويعرفه من عرفه، أما أنا فما عرفته وإنما أخذ عنه بالسماع ممن روى لنا. فلا شك أن الله جل وعلا يوفق مثل هذا، ونحن والله إنما تخرجنا على متونه، فحفظت الميمية في أولى متوسط وكنت لا أعرف معناها، وكانت بداية مكتبتي عليها، إذ أهدي لي بسببها الإتقان في علوم القرآن وتفسير الحافظ ابن كثير وتفسير فتح القدير وعدد من الكتب لا يمكن أن أفك الحرف فيها بالقراءة الصحيحة، فكانت هدية من المعهد العلمي لي وقامت على ذلك المكتبة. فالشاهد حفظ كتب هؤلاء هو الذي يبارك الله جل وعلا فيه للإنسان. ولا أقول أنت تحفظ لفلان أو لفلان، لكن أقول لكم الذي ينص عليه علماء الحديث وعلماء العلوم أن المرء يبدأ بعلم أهل بلده، أليس كذلك؟ فهذا ممن كان في بلدنا وهو من علماء بلدنا، مع البون الشاسع أقول للإخوة الذين يعرفون البلاد الغربية بلاد شنقيط، فقد كان من يسمونه بسيدي عبد الله مدرسة للشناقطة في نظم المتون في الفقه والأصول واللغة والسيرة. قلت لهم عندنا مثله الشيخ حافظ ويزيد عليه بصحة حديدة رحمه الله. فالحفظ معشر الإخوان هو الأمان، والحفظ هو الذي يحفظ عليك العلوم، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للحفظ لا ينفع. وأوصيكم ونفسي بشيء، والكلام في هذا يقول، ولعل الإخوة ما أدري عندهم شيء يريد أن نقطع الكلام نقطع، أقول الحفظ لا يستكثر الإنسان على نفسه أنه كبر ولا يحفظ. أنا شابت لحيتي كما ترون، واختبرت نفسي قبل سنة فوجدت ولله الحمد أن الإنسان مع الإصرار يستطيع أن يحفظ، فحفظت في يوم من منظومة 90 بيتا من فضل الله علي. فأنا أقول لكم لا يستكثر المرء على نفسه، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تعلموا الكبار وحفظوا الكبار، لكن كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، وعندهم مكان هذا الحفظ والشواغل عندهم قليلة. أقول يقابله عندنا الحرص، لو كان عند الإنسان حرص وعزيمة سيحفظ، يبدأ اليوم فيرى ثقل، فلو استسهل هذا غدا طاح نصف الثقل أو ربعه، خليه الربع، بعد غد أو الأسبوع يطيح هذا الربع، يطيح يبقى النصف، ثم بعده 3/4، ثم بعده وإذا به الهمة متجهة لأن يقرأ ويحفظ. فالحفظ معشر الإخوان هو لكم كالنفقة في الجيب، تأخذ منها متى شئت، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فلا بد من الحفظ، وما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط. الشيء الثاني الذي نحتاجه هو أن تأخذ هذا العلم بعدما تحفظ على عارف متقن مفيد صاحب اعتقاد صحيح وخبرة بالعلوم، فلا بد من هذا، فإنه يوجهك ويدلك على أقرب الطرق وأقصرها، فتستفيد في أكثر الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى. فالإنسان يقرأ حتى يموت، ونحن نتمنى أن لو حصلنا الفرصة أكثر وأكثر على من مات من مشايخنا لنقرأ عليهم. وأذكر لكم مثالا على حرص شيوخنا أكثر منه، شيخنا العلامة المحدث الفقيه ناصر السنة في العصر المتأخر في منطقة جازان، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، كنت أقرأ عليه في مرضه من بعد الفجر إلى بعد العشاء، والذي نفسي بيده وهو مجبس بالجبس من الوركين إلى أخمص قدمي، فأقعد عليه من بعد الفجر آتيه من مسافة 64 كيلو أو أصلي في الطريق فأقعد عليه إلى الإفطار، ثم آتي بالإفطار أنا وزميل معي اسمه سليمان نوندا من كينيا، لا يقرأ عليه أحد غيرنا للأسف. وفي ذلك الحين كانت دعاية خوان المسلمين كما يقول حامد فقي شديدة في التزهيد من العلماء، جماعة الإخوان المسلمين كان يسميهم حامد فقي خوان المسلمين رحمه الله، كانت ضد الشيخ شديدة، فكنا نقرأ عليه هذا الوقت، فنأتي بالفطور ونضعه نحن، ثم بعدما نفطر يرتاح قليلا ويشرب القهوة مثل هذه التي صبت لكم القشر، ثم نقرأ عليه إلى قبيل الظهر، إذا أذن انصرفنا، فأعود مسافة 64 كيلو فأتغدى وأصلي العصر في الطريق، فنقرأ عليه من بعد العصر إلى المغرب، ثم بين المغرب والعشاء ويذهب الأخ سليمان نوندا فيأتي أحيانا هو بالعشاء ويضعه، فنتعشى مع الشيخ في حدود العشرة وننصرف. وفي أثناء هذه الأوقات كان يأتي بعض الناس يزورونه وهو مريض حينما حصل عليه الحادث، ويسألونه كيف حالك يا شيخ عساك طيب؟ قال يا شيخ محمد اقرأ، يرد مرة واحدة يقول اقرأ، قال كيف حالك وكيفك وكيفك أنت وبشر عنك وعساك طيب وكيف أنت في روحك وإن شاء الله تجدك نشيف، هذه كلها لمعنى واحد أنا طيب اقرأ. فما كان يفوت والله الوقت، فالهمة الهمة معشر الإخوة والأبناء، فلا يقول واحد منا أنا كبرت، لا، فمع العزيمة والإصرار ما في شيء اسمه كبرت، لأن الهمة إذا كبرت يسهل كل شيء معها. ولهذا يقول بعضهم لما شطت به الدار عن بلده في طلب العلم، وجاءت ليلة من الليال ذات خيال على بلاده وأغمض البرق، فقال صار البرق من أرض الحجاز وأدهمه، فهيج شوقا في حشايا وتيمه، فما لمع ذاك البرق فما رعده إلا زفير توله، وما المزن إلا ودق جفن إذا هما، وما لمع ذاك البرق غير تنفسه يصعد من قلب الشجي تضرمه، إلى أن قال فيا وطني هل أنت باق كعهدنا، وقد ظل فيك السحب يوما وغيمه، وهل ربعك المعمور راق لناظره، إذا ما كساه النبت زهرا وأنجمه، وهل زاره من ضائف العرب رائده ليوطئه خفا هناك ومنتمه، وهل خيمت في جذعه من ضعينته ومدت إلى الأطناب كفا ومعصمة من البيض، لكن دونها البيض جردة فهن الدمى من دونها تسفك الدمى، جآذر إنس قد نصبن لعاشق إذا رام مرماها نبالا وأسهما، إلى أن قال فيا زمن التفريق هل أنت مسعدي، إلى كم تجرعني من البين علقمة، أما للنوى من مدة قد تفرمت فوقت التداني قد دنا لي وخيما. ثم قال الآخر معه حتى ما تكتم يا زمان عنادي، وهما في طلب العلم، وتحول ما بيني وبين مرادي، وببعد من أهواه تهضم جانبي عمدا كأنك لي من الأضداد، خفف عليه فلست ممن يختشي بأسه، وإن أكثرت في الإنكاد إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقى والسلم أفضل زادي، لي همة من دونها لا أرتجي دون الطباق السبع وضع لهذه. فيجب أن تكون الهمة عندنا هكذا، فإذا علت الهمة سهلت المهمة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن علت همته وسمى قصده. فالشريعة معشر الإخوة والأبناء تحتاج إلى رجال، والرجال يحتاجون إلى علم، لأننا في هذا الوقت أمام هجمة شرسة على علم الشريعة الذي كما قلت لكم بالأمس كل واحد أصبح يدعي أن له الحق أن يتحدث فيه. فالطبيب البيطري يتحدث في الفقه والأصول وحديث وأصول الحديث والتفسير وإلى آخره، ولا يجوز للعالم أن يتحدث في الطب ولو في الطب النبوي. فيا لله العجب، مثل هؤلاء من يفند شبههم وأباطيلهم إلا أهل العلم. والذي أوصيكم به معشر الإخوة كما قال شيخنا أن تحرصوا كل الحرص، واعلموا أن الكبر إذا تمكن في القلب فهو الآخر. فعليك أن تقرأ على من يفيدك. قيل لمحمد والله نسيته، محمد بن جبير بن مطعم، قيل له: أتترك مجالس سادات قريش وتذهب إلى مجلس عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عدي بن محمد بن جبير بن مطعم؟ فقيل له هذا، وهم من سادات قريش لأنه من بني المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي من بني نوفل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم أبي العاص بن ربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ابن عبد شمس، وهذان الفرعان ذهبا مع قريش في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرب بني المطلق الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم، حينما قال لعثمان: ألم تعلم أن بني هاشم بن المطلب لم يسترق في جاهلية ولا إسلام؟ الشاهد قال له: تترك مجالس سادات قريش وتذهب إلى مولى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إلى زيد بن أسلم، زيد بن أسلم الذي هو مولى عمر. فانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة الجميلة، قال يا هذا: إنما يجلس المرء إلى من يستفيد منه في دينه، إنما يجلس المرء إلى من يستفيد منه في دينه. يعني أنا تركت مجالس سادات قريش الذين تقولهم وجئت إلى زيد بن أسلم العدوي مولى عمر الخطاب لأنه فقيه وعالم بكتاب الله ومفسر وعابد ورع وأنا أستفيد منه. قال يا هذا: عندما يجلس المرء إلى من يستفيد منه في دينه. فالإنسان يجلس إلى من يستفيد منه ولو صغر عنه في السن. وقد حدثنا أشياخنا أن هناك أشخاصا كثر كانوا أكبر من الشيخ حافظ، وهذا شيخنا يسمع، كانوا أكبر سنا من الشيخ حافظ، ومع ذلك كانوا يحفظون كتبه ومناظيمه ويتعلمون عليه ويجنونه ويقدمونه. فالكبر داء. وابن القيم قد أشار إلى هذا في كافيته حينما قال: والعلم والجهل داء قاتل ودواء أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وتعر من ثوبين من يلبسهما تلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. فعلى الإنسان أن يتعرى من الكبر ويتعرى من التعصب، وأيضا يتخلى عن الجهل المركب حتى يقع منه هذا العلم موقعا ويستفيد. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم. ونريد حرفا واحدا يعقب به شيخنا على كلمة هذه، فما كان فيها من صواب أقره، وما كان فيها من خطأ أنكره ونثره، وجزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاك الله خيرا على هذا الحث على الحفظ والعلم والتواضع والأخذ من الصغير والكبير ومن الغني والفقير أيضا. فعليكم بحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحينما تخرجنا كما أبين الشيخ بن باز رحمه الله أوصانا بوصايا كثيرة منها أن نحفظ سبل السلام. احفظوا سبل السلام فإنه جمع لكم أحاديث الأحكام. بلوغ المرام، بلوغ المرام بارك الله. جمع لكم أحاديث الأحكام ومن حفظه وتفقه فيه صار من أفقه الناس إن شاء الله. هذا الشيء. الشيء الثاني، سئل جاء أعرابي فسأل شخصا قال من سيد أهل البصرة؟ قال الحسن البصري هو مولى من الموالي مهمد من قريش ولا من غيره. قال بماذا سادهم؟ قال لأنهم احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. علم عفة ونزاهة. فأيضا يجب أن يتنزه طالب العلم عن المطالع في الدنيا، فإن هناك الآن مؤسسات تشتري طلاب العلم في الجامعة الإسلامية وفي غيرها ويبيعون دينهم تغرهم الدنيا. فكونوا أعفاء وتعلموا العفة وسيروا على طالب سيرة سلفكم الصالح في الزهد في الدنيا والتعفف عنها. وإذا احتاج الناس إلى علمكم واستغنيتم عن دنياهم رفع الله شأنكم ومنازلكم. أضرب لكم مثال في الجد في الطلب، ذهب ابن جرير وابن أبي حاتم وشخص ثالث لا أذكره الآن، ذهبوا إلى مصر يتعلمون من علماء مصر. رحلوا من بلدان ابن أبي حاتم من خراسان، ابن جرير من قرب تلك البلاد، ثالث معهم أظن محمد بن نصر المروزي، أظنه محمد بن نصر المروزي. فكانوا في النهار يدورون على الشيوخ، شيوخ كثيرين يدور عليهم يأخذ عنهم طول النهار ما يشعرهم عن ذلك إلا الصلاة. ثم في الليل يذاكرون يسهرون على تحصيل العلم، في النهار يدورون الشيوخ وفي الليل يسهرون على تذاكر وحفظ العلم ومشاكل ذلك. في يوم من الأيام مرض أحد شيوخهم وقالوا الشيخ مريض هنروح سوق نشتري له حاجة. راحوا للسمك شرى سمكة، رجعوا إلى بيوتهم إلى منزلهم فإذا بدرس الشيخ من الشيوخ قد حضر، رموا السمكة وذهبوا. يواصلوا يدعوا للشيوخ ما مكنوا من طبخ السمكة إلى اليوم الثالث بعد عن سنة. يا الدين، فهذا مثال الجد. وكان الرجل الواحد يرحل من بلد إلى بلد من أجل حديث واحد، احتراما لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام واحتراما للعلم. وأنتم قد قرب الله لكم كتب العلم وهي بين أيديكم، فاستغلوا أوقاتكم كما قال الشيخ في الحفظ والفهم والتفقه والعمل في نفس الوقت. وإذا طلبتم العلم فاطلبوه على الأكفاء من أهل السنة ولا تطلبوه من أهل الأهواء، فإن ضرهم أخبر من النفع الذي تستفيد منهم، وقد يضرك وقد يهلكك إلى الأبد والعياذ بالله. فلا تستفيد من العلم، طلب العلم من منابعه الطيبة من أصوله النظيفة. وفقكم الله وسلم لخطاكم، ونختم بهذا القدر فقد طلع عليكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.